بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة الرابعة في مادة أصول الفقه المقررة على الفرقة الرابعة قسم أصول الدين شعبتي الحديث والتفسير. نتكلم فيها عن أقسام الحكم الوضعي. وقد ذكرنا فيما سبق أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وتكلمنا عن تعريف كل منهما، ثم تكلمنا عن الحكم التكليفي وأقسامه، والآن نتكلم عن أقسام الحكم الوضعي. لقد قسم بعض الأصوليين الحكم الوضعي إلى أقسام ستة، هي السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد، الرخصة والعزيمة. وبعض الأصوليين لم يعتبر الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي، ونفصل القول في كل قسم منها فيما يلي. القسم الأول، السبب. السبب لغة الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي لا مؤثرا فيه. يبقى السبب معرف للحكم وليس مؤثرا فيه، أما العلة فهي التي تؤثر في الحكم. وعرفه بعضهم بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وذلك مثل دلوك الشمس، فإن دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، فيلزم من دلوك الشمس وجوب الصلاة، ومن عدم دلوك الشمس عدم وجوب الصلاة. وهذا معنى ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أقسام السبب. قسم الأصوليون السبب إلى تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، منها ما يلي: التقسيم الأول، باعتبار المشروعية وعدمها، أي باعتبار أنه مشروع أو ممنوع. تنقسم الأسباب من حيث المشروعية وعدمها إلى أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. والأسباب المشروعة هي التي وضعها الشارع لتحقيق مصالح العباد أو دفع المفاسد عنهم، مثالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه أمر مشروع لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كان. والأسباب الممنوعة هي التي ينشئها المكلف باختياره مخالفة لأمر الشارع، وهذه الأسباب لا أثر لها شرعا ولا يقع لها مقتضى لأنها أسباب للمفاسد، مثالها الأنكحة الفاسدة، فإنها ممنوعة وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميراث، والعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر، لأن المشقة كأنها واقعة بفعله لأنها ناشئة عن سببه. التقسيم الثاني للسبب، باعتبار القدرة للمكلف وعدمها. الأسباب من حيث قدرة المكلف وعدمها تنقسم إلى أسباب خارجة عن مقدور المكلف، وأسباب داخلة تحت مقدور المكلف، مثال غير المقدور زوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر، فإنه سبب في إيجاب الصلوات في تلك الأوقات وليس مقدورا للمكلف، ومثال المقدور السفر الذي يعد سببا لإباحة القصر والفطر وعقد الزواج، فإنه سبب لحل العشرة الزوجية. بعد ذلك الفرق بين العلة والسبب. العلة لغة المرض، واصطلاحا الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا فرق بين العلة والسبب، فكل منهما علامة على الحكم وبني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، وكل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به وبنائه عليه. وفرق أكثر الأصوليين بين السبب والعلة، مع أن كل منهما عندهم علامة على الحكم ومرتبط به وجودا وعدما. وللشارع حكمة في ربط الحكم به وبنائه عليه، ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه العقول سمي الوصف علة، وسمي أيضا سببا. مثاله السفر يعد علة وسببا لقصر الصلاة، وإن كان الوصف مما لا تدركه العقول سمي سببا فقط ولا يسمى علة. مثاله غروب الشمس يعد سببا لإيجاب صلاة المغرب وليس علة. وعلى ذلك تكون كل علة سببا وليس كل سبب علة. التقسيم الثاني أو القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي الشرط. الشرط لغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. واصطلاحا عرفه بعض الأصوليين بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لذاته ما يلزم من عدمه العدم أي أنه إذا عدم الشرط عدم المشروط. فإذا قلنا إن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد توجد الطهارة ولا تصح الصلاة لوجود مانع أو اختلال ركن. وهذا معنى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرح التعريف: ما يلزم من عدمه العدم قيد أول خرج به المانع كالحيض بالنسبة للصلاة مثلا، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم قيد ثان خرج به السبب كالنصاب بالنسبة لوجود الزكاة. قوله في التعريف لذاته قيد ثالث لبيان ودفع توهم لزوم وجود المشروط لوجود الشرط إذا قارن السبب، ودفع توهم لزوم عدم المشروط لوجود الشرط إذا قارن المانع. مثال الشرط المقارن للسبب تمام الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب لوجوبها، ومثال الشرط المقارن للمانع تمام الحول مع الدين المانع من الزكاة. فوجود الزكاة في الصورة الأولى لمقارنة السبب للشرط لا لوجود الشرط، وعدم الوجوب في الثانية لمقارنة السبب لا لوجود الشرط. أقسام الشرط: ينقسم الشرط الشرعي الشرط إلى أربعة أقسام. الأول شرط عقلي، مثاله الحياة للعلم، فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة، فقد توقف وجوده على وجودها عقلا. الثاني شرط شرعي، مثاله الطهارة للصلاة، فإن الشرع هو الحاكم بأن الصلاة لا توجد إلا بطهارة، فقد توقف وجود الصلاة على وجود الطهارة الشرع. الثالث شرط لغوي، مثاله التعليقات اللغوية نحو إن قمت قمت، ونحو أنت طالق إن دخلت الدار، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط، والمعلق عليه هو الجزاء، ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي، كما يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد أن الدخول سبب الطلاق يستلزم وجوده وجوده، لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببيته. الرابع شرط عادي، مثاله نصب السلم لصعود السطح، فإن العادة جرت بأن الصعود إلى السطح لا يتم إلا عن طريق السلم، فإذا لم يوجد فلا صعود. ونحو والغذاء للحيوان، فالعادة الغالبة أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها، إذ لا يتغذى إلا الحي، وهذا الشرط كالسبب. القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي المانع. والمانع لغة الحائل من المنع، وهو ضد الإعطاء، واصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا قلنا أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة فيلزم من وجود النجاسة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من عدم وجود النجاسة صحة الصلاة ولا بطلانها، لأن النجاسة قد تعدم ولا تصح الصلاة لوجود خلل في شرط أو ركن. أقسام المانع: ينقسم المانع إلى قسمين، الأول مانع للحكم وهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب، وسمي مانعا للحكم لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر. مثاله وجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه، فإنه سبب لعدم صحة الصلاة، وهنا عدم شرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة. والثاني مانع للسبب وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب، وسمي مانعا للسبب لأن حكمته فقدت مع وجود صورته. مثاله الدين على من ملك نصابا كاملا، فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين في المال فضلا يواسى به. القسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي الصحة. الصحة لغة ضد السقم، واصطلاحا موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، يعني أن الفعل يكون له وجهين في الوقوع، وجه موافق للشرع وجه مخالف للشرع. إذا كان موافقا للشرع فهو الصحة، وإذا كان مخالفا للشرع فهو الفاسد أو الباطل. يبقى الصحة في اللغة ضد السقم، واصطلاحا موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، والوجهان هما موافقة الشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، ومخالفته لانتفاء ما يعتبر فيه شرعا. إذا وقع الفعل موافقا للشرع أو مستجمعا ما يعتبر فيه شرعا، أي مستكملا مستوفيا لأركانه وشرائطه، فهو الصحيح. وإذا وقع مخالفا لما يعتبر فيه شرعا أو غير مستجمع لأركانه وشروطه، فهو الفاسد أو الباطل. يبقى الصحة في اللغة ضد السقم، واصطلاحا موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، والوجهان هما موافقة الشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، ومخالفته لانتفاء ما يعتبر فيه شرعا. والصحيح هو الفعل، يبقى الصحة الموافقة والصحيح الفعل، هو الفعل الذي استوفى أركانه وشروطه الشرعية وترتبت عليه الآثار المقصودة شرعا. الفعل الذي استوفى أركانه وشروطه الشرعية وترتبت عليه الآثار المقصودة شرعا، مثل عقد البيع، إذا وقع مستوفيا لأركانه وشروطه ترتب عليه الأثر المقصود منه، هو انتقال ملكية المبيع من المشتري إلى البائع. وعقد النكاح إذا وقع صحيحا أي مستوفيا لأركانه وشروطه، فإنه يبيح الاستمتاع بين الزوجين، وغير ذلك من الأفعال التي تترتب عليها أثارها، كالصلاة مثلا. الصلاة إذا وقعت مستوفية لأركانها وشروطها أسقطت القضاء عن المكلف. هذا هو القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي وهو الصحة. القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي الفساد. الفساد لغة مأخوذ من فسد اللحم إذا أنتنى ويمكن الانتفاع به، يعني الفساد فسد اللحم إذا أنتنى، ومع ذلك مع فساد اللحم يمكن الانتفاع به. والباطل من بطل اللحم إذا دود وسوس وصار بحيث لا يمكن الانتفاع به. يبقى من حيث اللغة هناك فرق بين الفاسد والباطل، أن الفاسد مع فساده يمكن الانتفاع به، أما الباطل فلا يمكن الانتفاع به. واصطلاحا مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، هذا عند المتكلمين، وعند الفقهاء هو عدم سقوط القضاء. كما ذكرنا سابقا أن الفعل إذا وقع مستوفيا الأركان وشروطه كان هو هذا هو الصحيح، أما إذا وقع غير مستوفيا الأركان وشروطه فهو الفاسد. والفاسد يبقى هو اصطلاحا عند المتكلمين مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، يعني له وجهين في الوقوع، قد يقع صحيح وقد يقع فاسد، إذا وافق الشرع فهو صحيح وإذا خالف الشرع فهو الفاسد. وعند الفقهاء هذا عند المتكلمين، وعند الفقهاء عدم سقوط القضاء، يعني أنه أدى الصلاة غير مستوفية لأركانها وشروطها كمن صلى بلا طهارة، فإن هذا لا يسقط عنه القضاء، وهذا هو مرادهم بعدم سقوط القضاء. إذا صلى دون ركوع أو سجود متعمدا إذا باطلت صلاته ولا يسقط عنه قضاؤها. والفاسد هو الفعل الذي لم يستوفي أركانه ولا شروطه ولا تترتب عليه آثار شرعية. الفعل الذي لم يستوفي أركانه ولا شروطه فلا تترتب عليه آثار شرعية، كعقد البيع إذا وقع غير مستوفي الأركان وشروطه فلا يترتب عليه الآثار الشرعية المقصودة منه. وإحنا ذكرنا أن الآثار الشرعية المترتبة على عقد البيع الصحيح هي انتقال ملكية المبيع من المشتري إلى البائع، فإذا كان عقد البيع فاسدا فلا تترتب عليه الآثار الشرعية وهي أن انتقال ملكية المبيع من المشتري إلى البائع. بعد ذلك الفرق بين الفاسد والباطل. اختلف العلماء في هل هناك فرق بين الفاسد والباطل أم أنهما مترادفان. الفاسد والباطل عند الجمهور مترادفان، ذهب الجمهور إلى أن الفاسد والباطل مترادفان في العبادات والمعاملات، فنقول في العبادات صلاة فاسدة وباطلة إذا لم تستوفي أركانها وشروطها. إذا كانت هذه الصلاة وهذه العبادة غير مستوفية لأركانها وشروطها فعند الجمهور أنها فاسدة وباطلة بمعنى واحد. ونقول في البيوع بيع فاسد وباطل إذا لم يستوفي شروطه وأركانه. وخالف الحنفية فقالوا بقول الجمهور في العبادات وفرقوا بين الفاسد والباطل في المعاملات. يبقى الحنفية وافقوا الجمهور في أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات وفرقوا بينهما في المعاملات. فالفاسد عندهم ما شرع بأصله دون وصفه كبيع صاع من قمح بصاعين منه، فالبيع في أصله مشروع، لكن اشتماله على الزيادة وهي كونه صاعا بصاعين هذه الزيادة ربا، فإن طرحت الزيادة صح البيع. والباطل ما لم يشرع بأصله كبيع الملاقيح وهما في بطن الناقة ونحو بيع الخمر والحر. بيع الخمر باطل والحر باطل، بيع الحر باطل وبيع الملاقيح باطل، وهذا البيع لم يشرع من أصله، لم يشرع من أصله. أما الفاسد فهو ما شرع بأصله لكنه اشتمل على وصف، هذا الوصف جعل هذا البيع لا يترتب عليه الآثار الشرعية، ماشي. فإذا طرح هذا الوصف أو ألغي هذا الشرط صح البيع. والخلاف بين الحنفية والجمهور لفظي، لأن حاصله أن مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا، أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا، فعند الحنفية لا تسمى وعند الجمهور تسمى. يبقى الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، عند بين الأحناف والجمهور خلاف لفظي، لأن الخلاف في إطلاق اسم الصحة الفساد والبطلان على الفعل المنهي عنه. القسم السادس من أقسام الحكم التكليفي الرخصة والعزيمة. أولا الرخصة. الرخصة لغة التيسير والتسهيل، واصطلاحا ذكر صاحب الكتاب أن الراجح عنده ما شرع من الأحكام لعذر خلاف حكم سابق مع قيام السبب المحرم، يعني هناك حكم مشروع ثم هذا الحكم شرع حكم آخر على خلافه، السبب في شرع هذا الحكم المخالف هو العذر القائم. شرح التعريف: ما شرع من الأحكام جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة، الرخصة مشروعة والعزيمة مشروعة. لعذر قيد أول خرج به العزيمة، وهي ما شرع من الأحكام ابتداء بغير عذر، نحو إقامة الصلاة كاملة بغير قصر. خلاف حكم سابق قيد ثان خرج به ما ثبت على وفق الحكم السابق، فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة، نحو الصوم في الحضر، فإنه موافق للأمر بالصيام في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. مع قيام السبب المحرم قيد ثالث خرج به ما رفع فيه سبب التحريم، وحينئذ لا مخالفة بين حكمين متقدم ومتأخر، فتنتفي الرخصة ويكون عندنا حكم واحد هو المتأخر بلا معارضة لمتقدم، وهو معنى العزيمة. ثانيا العزيمة. العزيمة لغة القصد المؤكد، واصطلاحا الحكم الشرعي الثابت بدليل لم يعارض بدليل شرعي آخر. أقسام العزيمة. تنقسم العزيمة إلى أربعة أقسام: الأول فريضة إن كان الدليل مقطوعا به كترك أكل الميتة وشرب الخمر، الثاني واجب يعني عزيمة واجبة إن دخل في الدليل شبهة كترك أكل الضب واللعب بالشطرنج، الثالث والرابع سنة ونفل إن كان الدليل دون الواجب كترك ما قيل فيه لا بأس به. والعزيمة عند البيضاوي تشمل الأحكام الخمسة: الإيجاب كوجوب الصلاة والزكاة، والندب كصلاة الضحى، والتحريم كتحريم الزنا وشرب الخمر، والكراهة نحو الصلاة في مرابض الإبل، والإباحة نحو الأكل والشرب. أحكام الرخصة. أولا أسباب الرخصة. السبب الأول للرخصة أسباب يجب أن تتحقق حتى يكون للإنسان رخصة في الفعل. السبب الأول الضرورة. الضرورة في اللغة اسم من الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء والإلجاء إليه، والاضطرار بمعنى حمل الإنسان على ما يكره ضربان. اضطرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد لينقاد، واضطرار بسبب داخل كمن اشتد جوعه فاضطر إلى أكل ميته، ومنه قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ. وعند الفقهاء بلوغ المكلف حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب على الهلاك، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو. وعند الأصوليين الضرورة الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي الضروريات الخمس: حفظ الدين والعقل والنفس والمال والنسل، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. والمراد بالضرورة هنا هو المعنى الفقهي، لأن الأصوليين عرفوا الضروري بأنه ما لا تستقيم الحياة إلا به، والفقهاء عرفوا الضرورة بأنها ما تلجئ المكلف إلى إتيان المحظور حفاظاً على الضروريات الخمس حتى تستقيم حياته، ولذا فإنهما يلتقيان في غاية واحدة، لكن الأول هو سبب الرخصة والمتفق مع المعنى اللغوي، ولذا قدم على المعنى الأصولي. أثر الضرورة: والضرورة ترخص ما كان محرما على المضطر قبل حالة الاضطرار، وأحكامها مفصلة في كتب الفقه والقواعد الفقهية تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. السبب الثاني من أسباب الرخصة: المرض. المرض من أسباب الرخصة ورفع الحرج. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وهناك من الأحكام التي رخصها الشرع للمريض كالفطر في نهار رمضان والمسح على الجبيرة والتيمم وغير ذلك. السبب الثالث من أسباب الرخصة: الإكراه، وهو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل. والمراد بالإكراه هنا الإكراه بغير حق، أما إن كان إكراها بحق كإكراه المدين القادر على وفاء الدين فإنه يكون مشروعا ولا إثم فيه. والإكراه قد يكون على فعل كالقتل بغير حق أو شرب الخمر أو الزنا، وقد يكون إكراها على قول كالكفر أي التلفظ به والقذف. والإكراه سبب من أسباب الرخصة التي تبيح للمكره أن يأتي ما كان محظورا عليه قبل الإكراه. السبب الرابع من أسباب الرخصة: السفر. السفر بشروطه يكون سببا لرخص كثيرة حصرها الغزالي في سبع: المسح على الخفين والتيمم وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والتنفل راكبا والتنفل ماشيا والفطر. السبب الخامس: الحرج. الحرج لغة الضيق والشدة، والحرج في الشريعة مرفوع. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومظاهر ذلك عديدة وكثيرة، منها جميع الأحكام التي شرعت خلافا للقاعدة العامة اللي هي العزيمة تخفيفا وتيسيرا على المكلفين، نحو المسح على الخفين والجمع في الحرب والمطر والتيمم والمسح على الجبير. السبب السادس من أسباب الرخصة: الحاجة. القاعدة الفقهية أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ولذا جوزت على خلاف القياس سواء كانت عامة كمشروعية الإجارة والجعالة والقراض. ففي الإجارة مثلا العقد فيها ورد على المنافع، وتلك المنافع معدومة وقت العقد، أو كانت خاصة كلبس الحرير والمرض لمرض واقتناء الكلب للحراسة أو الصيد. والأصل في لبس الحرير أنه ممنوع محرم، لكنه جاز للحاجة هنا وهي المرض. ثانيا أقسام الرخصة. أقسام الرخصة عند غير الحنفية قسمها، ذكر كثير من علماء غير الحنفية للرخصة أقسام، منها ما ذكره العز بن عبد السلام حيث قسم الرخصة إلى أنواع، وذكرها تحت عنوان فصل في بيان تخفيفات الشرع. القسم الأول: تخفيف الإسقاط، كإسقاط الجمعات والصوم والحج بأعذار معروفة. القسم الثاني: تخفيف التنقيص، كقصر الصلاة وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك. القسم الثالث: تخفيف الإبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام في الصلاة بالقعود والقعود بالاضطجاع وغير ذلك، وإبدال العتق بالصوم في الكفارة، وإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار. القسم الرابع: تخفيف التقديم، كتقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر، وتقديم الزكاة على حولها والكفارة على حنفها. الخامس: تخفيف الترخيص، كصلاة المتيمم مع الحدث وصلاة المستجمر مع فضلة النجو وأكل النجاسات للمداواة وشرب الخمر للغصة والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. أقسام الرخصة عند ابن السبكي رحمه الله: قسم ابن السبكي الرخصة إلى أربعة أقسام. الأول: رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر. الثاني: رخصة مندوبة كالقصر في السفر. الثالث: رخصة مباحة كالسلم. الرابع: رخصة خلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. أقسام الرخصة عند الزركشي: قسم الزركشي رخصته إلى تقسيمين، الأول باعتبار حكمها والثاني باعتبار الكمال وعدم، وقسمها باعتبار حكمها إلى الأقسام التالية: الأول رخصة واجبة أصلها التحريم كأكل الميتة للمضطر، الثاني رخصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر بعد 3 أيام، الثالث رخصة مكروهة أصلها التحريم كالقصر دون 3 أيام، الرابع رخصة مباحة أصلها التحريم كالتيمم عند وجود الماء، الخامس كالتيمم عند وجود الماء بأكثر من ثمن المثل، الخامس رخصة مستحبة أصلها الوجوب كإتمام الصلاة قبل 3 أيام، وتبعه في ذلك في هذا التقسيم السيوطي رحمه الله. ثالثا أحكام الرخصة. سبق حصر أقسام الرخصة باعتبار حكمها كما ذكر الزركشي، وهي الأول الوجوب، والرخصة الواجبة هي التي ألزم الشرع المكلف الأخذ بها، نحو أكل الميتة ولحم أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر وللمضطر والتيمم عند فقد الماء. ووجوب الرخصة في هذا المقام يقربها من العزيمة، وبعض العلماء أجاز أن يطلق عليها اسم العزيمة من جهة أنها فيها نوع إلزام، لأن المضطر إذا لم يأكل الميت فإنه يهلك وهو محرم عليه قتل نفسه، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. لكن كونها شرعت على خلاف حكم سابق يجعلها من الرخصة. الحكم القسم الثاني أو الحكم الثاني الندب، وهي الرخصة التي طلب الشرع فعلها مع جواز تركها، كقصر الصلاة في السفر والجمع في المطر. الحكم الثالث الإباحة. اعتبر الشاطبي أن الرخصة حكمها الإباحة مطلقة من حيث هي رخصة، وأن الإباحة المنسوبة إلى الرخصة بمعنى رفع الحرج وليست من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك. مثال الرخصة المباحة التي هي بمعنى رفع الحرج مثالها في المعاملات: السلم والقرض والقراض والمساقاة والإجارة والعراية التي صرحت السنة بالترخيص فيها، ففي الحديث: وأرخص في لكم في العراية، أو ورخص في العراية. وفي العبادات الرخصة المباح في العبادات كتعجيل الزكاة، وذلك فيما رواه علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. ومنه أيضا من الرخص المباحة المسح على الخفين. الرابع خلاف الأولى. الحكم الرابع للرخصة هي رخصة خلاف الأولى، وهي التي يكون تركها خيرا من فعلها، كالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم، وترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.